نعم. إذا قال 40 عاما أو أكثر أو أقل فالمقصود بسير الإبل المعتاد عندهم. نعم. إلا أن الرسول يخاطب الناس بما يعرفون، ما كان الناس يعرفون أن فيه طائرة تطير بالهواء بهذا السرعة، بل إننا أنه يذكر لنا أن رجلا جاء من بلاد خارجية وجعل يحدث الناس بأنه ركب الطائرة، كان مش الطائرة، قال الطائرة حديد تركب ويطير كان بين السماء والأرض، قال بين السماء والأرض. فذهبوا إلى الأمير وقالوا له احبس هذا الرجل، هذا رجل مجنون. نعم، وهذا حقيقة، لو حدثنا بهذا ما صدقنا أن حديدا يزن كذا وكذا من الأطنان وفيه عالم، فيه طائرات تأخذ على 400 نفر بأفشل. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما يخاطب ويقدر يقدر بما يعرفه. نعم. ما هو الضمان؟ الضمان كما قلت قبل قليل ضابطه أنه إذا كان بسبب تفريط أو تعدي هذا ضابط. قيمة يعني النقود أو يختلف، إذا كان عمدا عدوانا فإنه يقتل إذا طلب أولياء المقتول ذلك، وإذا كان خطأ أو شبه عمد ففي الدية ولا في قصاص، إلا في ضابط الدية 100 من الإبل، 100 من الإبل، إما أخماسا وإما أرباعا، بنت مخاض وما فوق. نعم، بنت مخاض، بنت لبون، وحقة وجلاء، هذه أسنام إبل، إبل الدية ما تتعداها، لكن إن كان عمدا أو شبه عمد فهي أرباع كما قلت لك، كلها إناث أرباع، 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 جدعة، 25 حقة. بنت المخاض لها سنة، وبنت اللبون والحقة والجدعة 4، وإن كان خطأ فإن تقسم أخماسا، 80 من الأربعة المذكورة، و20 من بني مخاض، يعني ذكر ذكور من بني مخاض. إذا كانت عمدا فهي عليك تبقى في ذمتي، وإذا كانت خطأ فهي على عاقلتها كما مر علينا. هذا ثلاثة. نعم اي نعم، فيه في حديث رواه ابو داود، في حديث رواه ابو داود، وفي حديث اخر يختلف عن هذا، لكن هذا هو الذي اخذ به الحنابله ومشوا عليه. نعم. باب لا يقتل المسلم بالكافر. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا قوله عليه الصلاه والسلام وان ريحها يوجد من مسيره 40 عاما، في هذا دليل على عظم ما في الجنة من المسمومات، كما أن ما فيها من المطعومات أشد وأشد، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني لا يمكن أن نتصور مقدار نعيم الجنة أبدا. نعرف المعنى إجمالا، فيها من فاكهة ونخل ورمان، نعرف هذا، لكن حقيقة هذا الشيء لا يمكن أن ندركه إلا إذا كنا فيها إن شاء الله تعالى، نحن وإياكم إن شاء الله تعالى. نعم. باب لا يقتل المسلم بالكافر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرف أن عامر حدثهم عن أبي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه وحدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا مطرف قال سمعت الشافعي يحدث قال سمعت أبا جحيفة قال سألت علي رضي الله عنه هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وقال ابن عيينة مرة ما ليس عند الناس، فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه، وما في الصحيفة؟ قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. الشاهد قوله وأن لا يقتل مسلم بكافر، فالمسلم لا يقتل بكافر أبدا، والكافر يقتل به. وهذا من موانع القصاص. هل نقول من موانع القصاص اختلاف الدين، أو أن يكون القاتل أعلى من المقتول؟ الثاني. نعم. ولهذا يقتل اليهودي بالنصراني والنصراني باليهودي مع اختلاف الدين، لكن مسلم لا يمكن أن يقتل بالكافر. والفرق بينهما من السنة ظاهر ومن المعنى ظاهر أيضا، لأن المسلم محترم، والكافر وإن كان معاهدا أو ذميا دونه في الحرمة. نعم نعم. ها؟ يخشى ضرر منين؟ يعني إذا تركنا قتل المسلم. نعم. ونقتل صاحبنا علشانه، يبيعين الله عليه إن شاء الله. نعم. إذا قتل مسلم كافرا، إذا قتل كافر مسلم، فمعلوم أن الكافر يقتل، يقتل. نعم. نقتله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب. رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروا بين الأنبياء. وحدثنا محمد بن قوله عليه الصلاة والسلام: لا تخيروا بين الأنبياء، يعني لا تقولوا هذا النبي خير من هذا النبي، لما في ذلك من إثارة الغضب عند أتباع الأنبياء الآخرين. وليس المعنى أن لا تعتقدوا أن بعضهم خير من بعض، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأنبياء يتفاضلون، كما قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال عز وجل: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فالله فضل الأنبياء وفضل الرسل وفضل العلماء وفضل العباد، كلهم يختلفون في كل شيء. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. لكن إذا كان يحصل من التخيير بين الأنبياء عداوة وبغضاء، أو يحصل في النفوس شيء من تقليل تعظيم النبي المفضل عليه، فإنه يجب الإعراض عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وإذا كان هذا بين الأنبياء، فكذلك الحال بين ورثة الأنبياء وهم العلماء. فلا ينبغي أن يجادل الإنسان أخاه: فلان أعلم من فلان، فلان أعرف، فلان أتقى، وما أشبه ذلك، لأن هذا يثير العداوة والحزازة ويوجب تحزب الناس. بل الإنسان يعتقد في قلبه من يرى أنه أفضل بأنه أفضل، وأما المجادلة في ذلك فهذه لا تثير إلا العداوة والأضغان كما هو معروف. ولقد وجد في الآونة الأخيرة مع الأسف من ينحى هذا المنح، مع أنهم كلهم طلبة علم وكلهم شباب يحب الخير، لكن مع ذلك يفضلون بعض العلماء على بعض على وجه التحزب والتعصب لا على وجه بيان الحقيقة. فهنا شيئان، أولا اعتقاد والثاني نطق. فأما الاعتقاد فيجب على الإنسان أن يعتقد أفضلية من هو أفضل في الرسل عليهم الصلاة والسلام اتباعا لقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقوله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. أما الثاني المقام المقال فهذا ينظر للمصلحة، إذا كان يريد بيان الحق مثل أن يكون معلما مع تلاميذ يقول لهم أفضل الرسل أولو العزم وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به تعليم. أما إذا كان على سبيل المخايرة والمفاضلة والنزاع فإن هذا لا يجوز كما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم مناسبة لأنه سيأتي مطولا في السياق الذي بعده. نعم قل كيف يجمع بين الحديث وبين الآيات ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والجمع كما قلت لكم أنا بينت الآن اعتقادا يجب أن تعتقد هذا، قولا إذا كان خبرا وتعليما فلا بأس، إذا كان على سبيل التحزب أو خوف أنه ينقص قدر الآخر المفضل عليه فهذا لا يجوز. الفرق نعم لا كل من كان أفضل فهو خير خير من الثاني. نعم والتفضيل أكثر الخيرية، لكن لا تخيروا لا يعني معناه لا تقولوا فلان خير من فلان. لا لا كل الرسل كلهم أقاموا بما يجب عليهم ما في محل قصة. نعم إذا أثير مثل هذه المجالس يعني وتشير إلى التفضيل بين العلماء. لا قليل الرسل ما أظن يثيره على سبيل الجدل والتحزب، لكن العلماء نقول ليس لكم حق، أنتم اتبعوا الحق مع أي شخص كان، وكون هذا أفضل وهذا أفضل نحن نعتقد أن العلماء الأجلة كل واحد منهم بدل ما يستطيع من الوصول الى الصواب، لكن الناس من يوفق ومنهم لا يوفق، منهم من يخطئ ومنهم من يصيب، ويجب ان تسكتهم اذا امكن. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم قد لقم وجهه فقال يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم وجهي. قال ادعوه. فدعوه قال لما لطمت وجهه؟ قال يا رسول الله إني مررت باليهود فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر. قال قلت على محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأخذتني غضبة فلطمته. قال لا تخيروا من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصاقة الطور. اللهم صل وسلم. نعم هذا واضح، السبب يبين الحكم أنه النهي عن التخيير فيما إذا كان يسبب شرا وفتنة، أما إذا كان لا سبب خير وإنما هو لبيان الواقع أو شيء يعتقد الإنسان في نفسه فهذا لا بأس به، بل يجب على الإنسان أن يعتقد أن بعض الأنبياء أفضل من بعض كما ذكر الله. نعم عبد الله في أي نسختان؟ أقول نسختان يا عبد الله. نعم إيش؟ نصف الضال. عندكم لا تخيرون؟ لا بالنون. لا تخيروني يعني لا تقولوا أنا خير. لا ما يخير. نعم لا تخيرون بين الأبيات فإن الناس يصحقون، يعني بين فضل موسى لئلا يظن ظان أن كون محمد خير أن كون محمد خيرا البشر إن في هذا هضما لحق موسى، لأن كما قلت لكم قبل قليل إذا قلت فلان أفضل من فلان فهذا يوجب أن ينحط قدر الثاني. فرص الشك هل إنه توزي بسقط الصور فلم يصعق أو أنه أفاق قبل. ونحن أعطيناكم قاعدة أنه من تميز عن شخص في فضيلة لا يقصد تمييزه على وجه الإطلاق، وهذا ذكر ابن القيم في النونية ومرت عليه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب. رواه أبو في أي كتاب؟ نعم طيب نعم ها باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب. رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروا بين الأنبياء. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، فقال: يا محمد، إن رجلا من أصحابك من الأنصار قد لطم وجهي. فقال: ادعوه. فدعوه فقال: ألطمت وجهه؟ قال: يا رسول الله، إني مررت باليهود فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على البشر. قال: فقلت: أعلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأخذتني غضبة فلطمته. قال: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب. رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني فماذا يكون؟ والجواب: إن كان اليهودي ذا ذمة فإن عدوانه عدوان المسلم عليه حرام، لأن ذوي الذمة لهم عهد ألا يعتدى عليه. وإن كان اليهودي حربيا فإنه يباح قتله فضلا عن لطمه. هذا هو الجواب. ولكن هل يقتص من الكافر من المسلم الكافر أو لا يقتص له؟ هذا يرجع إلى رأي الإمام، فإن رأى في ذلك مصلحة فليفعل إلا في المال، فإن المسلم إذا أسلف على من له عهد أو ذمة ماله فإنه يؤخذ منه، أما وإلا في القتل فإنه لا يقتل بكل حال، لا يقتل المسلم بالكافر بكل حال. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تخير بين الأنبياء، هذا نهي عن المفاضلة بينهم إذا أدى ذلك إلى فتنة. وأما في العقيدة فيجب أن نعتقد أن بعضهم أفضل من بعض، لقول الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والفضائل التي جعلت لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن لغيره. فالمهم أن هذا النهي إنما هو محمول على ما إذا كان هناك فتنة، أما مجرد الخبر الذي تبنى عليه العقيدة وهي تفاضل الأنبياء فإن هذا لا بأس به ولا ينهى عنه. وقوله جوزي بساقة الطور، ما هي ساقة الطور؟ هي قوله تعالى عن موسى أنه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، أي جبل الطور، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانه فتبت إليك وأنا أول المؤمنين. نعم آخر في قائمة من قوائم العرش، القائمة هي مثل كما نقول الزوايا، العرش له زوايا. نعم نعم ممسك بها، نعم ممسك بها. نعم نعم كلبه المذهب انه لا تضمن الكلاب، لان ما لا قيمه له شرعا لا يؤمن بالاسلام، لكن قد يرى الامام تعزيره لاعتدائه من الناحيه الامنيه يمكن. ليس عليه الشيء. كتاب استتابة المستكبر. نعم. هذا اليهودي لما قال يا محمد ما يكون في سؤال كان يستاهل هذا الرقم. كيف؟ قال يا محمد ما قال يا رسول الله ولا نبي الله صلى الله عليه وسلم. لا ما قال محمد. قال لا. قلت وعلى محمد. يعني وهل تفضله أيضا على محمد؟ إيش؟ يعني في أول حديث؟ لا أنا ما يلطم على هذا. حتى العرب المسلمون يقولوا يا رسول يا محمد. واليهود أيضا لا يقر بأن محمد رسول. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. باب إثم من أشرك بالله. وإثم من أشرك بالله. عندنا وإثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. جعلها باب عندكم. باب من أشرك. باب إثم من أشرك بالله. نعم. طيب. يقول باب كتاب استتابة المرتدين. استتابة أي طلب توبة المرتدين، والمرتدون هم الخارجون عن الإسلام. وأسباب الردة تعود إلى أمرين: تكذيب وجحود أو استكبار. يعني لو أنك تتبعت جميع صور الردة التي ذكرها العلماء لوجدتها ترجع إلى هذين الأمرين، إما التكذيب والجحود وإما الاستكبار والعناد. التكذيب والجحود لما أخبر الله به ورسله، والاستكبار والعناد عدم الامتثال وعدم الطاعة. ومن ذلك مثلا أن يشرك بالله، أو يكذب خبرا من أخباره، أو رسولا من رسله، أو يكذب باليوم الآخر، أو غير ذلك. فهل يستتاب أو يقتل بمجرد ردته؟ المشهور من المذهب أن جميع المرتدين يستتابون إلا من لا تقبل ردته. من لا تقبل ردته فإنه لا يستتاب، لأنه لا فائدة من استتابته، لأنه لو تاب لم تقبل توبته. فممن لا تقبل توبته على المشهور من المذهب المنافق. قال المنافق لا تقبل توبته لأنه لم يبدو من حاله إلا ما كان على الحال الأولى. هو منافق يظهر أنه مسلم، فإذا استثبناه

وقول المؤلف والمعاندين هذا عفو من باب عفو عام على خاص، وقد نقول انه ليس عام على خاص لان المرتد قد يكون معاندا وقد يكون غير معاند، فيكون عفو غير على غير. نعم. باب اثم من اشرك بالله وعقوبته في الدنيا والاخره. قال الله تعالى: ان الشرك لظلم عظيم، لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم، الشرك ظلم عظيم،